كل معركة دخلها تعرف أثر شجاعته بها. فلو جمعت هذه القصص جميعا لحصل لديك اليقين أن علي شجاع. ومثل ذلك جود حاتم، هل لديك آية فيها أن حاتم بن عبد الله الطائي موجود؟ لا. هل لديك حديث فيه أنه كريم؟ لا. كيف عرفت كرم حاتم وأنت جاسم به؟ قصص كثيرة تواترت عرفت منها أن حاتم جواد. فكذلك الإجماع على أمر ما دليل على أن هذه النصوص غير منسوخ وأن معناها هو هذا، فلا اختلاف في معناها ولا في إحكامها وعدم نسخها. فهذا وجه ذكري الإجماع على حرمة الخمر، أو الإجماع على وجوب الصلاة، أو الإجماء على وجوب الصوم أو الحج، مقصود به تأكيد أن هذا الأمر مستمر وأنه لا اختلاف في فهمه ومن قطعه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير الشيخ العلامة، اسمي محمد كولي من دولة السنغال. أسأل إن شاء الله. كما صرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنه حفظ القرآن بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن على مدى فهمي بأنه لم يصرح على حفظ السنة. هل حفظ السنة تدخل تحت هذه الآية؟ بارك الله فيك. بالنسبة للذكر هو الوحي، فيشمل القرآن والسنة، لأن الله قال ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات في سورة الطلاق، فجعل الرسول بدلا من الذكر، وأبدل القرآن من النبي كذلك في قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. فهمت؟ هذا ارتباط بين الكتاب والسنة. قال في سورة الإسراء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثهم ونزلناه تنزيلا. وقال في سورة الطلاق ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فذكر يفسره الرسول، والقرآن هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الارتباط بين الكتاب والسنة يقتضي أن الذكر أعم من الكتاب فقط أشمل. وقد ذكرنا مراتب السنة وأن من المحفوظ هو ما كان تشريعا وما زاد على ذلك لا يلزم حفظه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمي الغني عفوف من دولة بوركينا فاسو، مدير الشريعة والقانون. سؤالي: الفرق بين السرقة واليسرى لإنشاء الحرب؟ الفرق بين السرقة واليسرى، الصدقة والنسك. نعم. بارك الله فيك. بالنسبة للصدقة تشمل كل مال يدفعه الإنسان لغيره، فتشمل اللباس والطعام والنقود، كل شيء يتصدق به الإنسان. النسك يختص بما ذبح. النسك لا يطلق إلا على الذبائح التي فيها ذج الدم، فالنسك منه الهدي، الهدي نسك، منه جزاء الصيد فهو نسك، ومنه ما ذكر في هذه الآية من الفدية فالفدية نسك. فإذا الأنساك بمعنى الدماء ثلاثة: إما هدي، وإما فدية، وإما جزاء. فالهدي ما لزم لترك واجب أو كان هدي تطوع، والفدية ما لزم لترك لفعل محظور. هذا الفرق بين الهدي والفدية، أن الهدي لترك واجب وأن الفدية لفعل محظور، والجزاء ما كان في قتل الصيد. فهذه الأسلاك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد بن عيسى من مدينة نيجيريا. بالنسبة لست الآية بالحديث، حدثني أنا أبيه قبل وساعة أيها الزواج ثماني قبل موسي على سجين من أولادي عادي يجد وسيع موت من أولا. ما أسمعت كلام؟ أعد. بس وسيلة آية الحديث. لا، هي والحديث. نعم. مات أبيه وأنا سجين من أولادي. ها؟ لا وصية لوارث. نعم. أيوه. مات أبيه